بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 61. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم بإذن الله عز وجل في هذا الباب المهم، باب في المصورين، فمن حفظ الباب فليقرأ. تفضل من يريد يقرأ يقرأ. رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين. تقدم معنا في الدروس السابقة خاصة في قصة قوم نوح الذين غلوا في بعض الصالحين أن سبب انحرافهم وضلالهم وكفرهم أنهم صوروا هؤلاء الصالحين فعبدوهم من دون الله عز وجل. فكنا استفدنا أن التصوير من وسائل الشرك. فإذا فهمت هذا tu comprends pourquoi شيخ الإسلام il a cité le bab هنا، لأن التصوير من أعظم وسائل الشرك. Les images c'est une chose qui pousse au shirk والعياذ بالله. كذلك أن التصوير من خصائص الله من أسماء الله عز وجل المصور، فلا يجوز لأحد كما سيأتي معنا في الحديث أن يصور لأنه من خصائص الله. قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله أي يشابهون. فتدو مناسبة كما ذكر الشيخ صالح للشيخ حفظه الله في التمهيد مضاهة خلق الله، لأن التصوير من خصائص الله سكبغ الله سبحانه وتعالى وحده. لدوزيام مناسبة أنه من وسائل الشرك، أن التصوير من وسائل الشرك كما في قصة قوم نوح تقدم معنا. قال الشيخ الفوزان مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال لما كان التصوير وسيلة الشرك المضاد للتوحيد ناسب أن يعقد المؤلف هذا الباب لبيان تحريمه وما ورد فيه من الوعيد الشديد. نعم سيأتي أشد الناس عذابا إلى آخره، وعيد شديد. فالشيخ الفوزان في المناسبة إلى ست كل وسيلة أنه لزيماج سين شوز كي بوسو الشرك. الشيخ صالح قال الشيخ عبد الله إلى غجوتي أن التصوير من خصائص الله فلا يجوز. Ça fait partie du kaba'ir. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار وتقدم معنا الضابط ضابط ابن عباس أن tout les hadiths ou les versets il y a un péché et Allah عز وجل menace la personne de النار c'est une kabira. هذا قال هنا عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار. وأفاد الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أن المصورين قال رحمه الله المصورون هم الذين يضاهئون بخلق الله أي يشابهون ما خلق الله. سمعنا يضاهئون سيأتي معنا في الحديث أي يشابهون ما خلقه الله. قال المصورون هم الذين يضاهئون بخلق الله بتصوير الحيوانات سواء باليد أو بأي آلة سواء لما أو avec un appareil. المهم il fait une représentation que ça soit directement sa main ou à notre époque avec des appareils. إذا كان المصور من ذوي الأرواح. نعم il a précisé أن هذا سخاص ناطق أو غير ناطق ناطق بني آدم أو غير ناطق لزانيمو tout ça c'est la يجوز. هذا ça c'est une précision في بداية الباب حتى on répète pas à chaque fois. الآن nous ce qu'on va parler le haram c'est في ذوي الأرواح. أما les choses où il n'y a pas d'âme فلا بأس. الآن on va lire les أدلة de شيخ الإسلام استدل بحديث أبي هريرة حديث عائشة حديث ابن عباس وحديث علي كتخ حديث. فالبخمي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي قال فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة. الذرة سي un petit insecte, c'est une petite fourmi comme une petite fourmi أي c'est quelque chose de savir du temps. فالله عز وجل الآن il montre à هؤلاء أنكم vous pouvez rien faire. حتى الذرة si tu donnes à un être humain مثلا tu lui donnes rien et tu lui dis الآن fais-nous une fourmi أو أصغر منها il ne pourra pas. Il est obligé de céder de choses qu'Allah عز وجل il a créé. فلا يجوز الإنسان il représente ses images خاصة une chose qui a une âme. لا يجوز ذا قال أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. حبة شعيرة c'est des نوع من الحبوب دي بتيت غان إلى آخر ما يستطيع هذا ولا أقل ولا أكثر. قال أخرجاه أي في الصحيحين. قال الشيخ الفوزان في الملخص مناسبة الباب الحديث للباب قال أنه يدل على تحريم التصوير وأنه من أظلم الظلم. فإنه من أظلم الظلم هذا عند الله سبحانه وتعالى أن une personne limite la création d'Allah عز وجل لا يجوز له. في الحقيقة لا أكن فائدة إلا أن الشيطان يريد إضلال الناس. أما لولا فائدة تبخل نماج أم لا بعض الناس ستفني لغ بروفيسيون والعياذ بالله في الحرام ليل نهار إلي في الظلم. أما سيأتي معنا أن الضرورة ديكتا بالشوى فهذا العلماء يزبق عليه شخص مسألة وبسيطي هذا. أما الآن ولدى مسألة يا أكل حاجة يا بالضرورة. قال الإمام ابن باز رحمه الله أي في الحديث قال هذا استفهام أي قوله عليه الصلاة والسلام ومن أظلم من حرف استفهام كما تعلمون تدي من دخل المسجد أي تبوز من كيسو حرف استفهام كيساكي غطخه المسجد. فهنا الله سبحانه وتعالى قال ومن أظلم وسيأتي معنا أن الاستفهام اللي بمعنى النفي أي لا أظلم. قال ومن أظلم قال هذا استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أظلم ممن عمل هذا العمل وهذا العامل. Et tu trouves avec ces wa'id qu'on va voir, tu trouves al-an c'est devenu une chose très simple عند الناس. Il a fait une photo, c'est comme il respire. Nasallahu al-afiya. قال رحمه الله الشيخ ابن باز قال والمراد التحذير والتنفير من هذا العمل. التحذير والتنفير tellement que c'est grave. Tellement que c'est grave. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a montré que c'est من أظلم الظلم. هذا الحديث الأول. Ceux qui font des représentations des images. Et comme on a dit, que ce soit avec la main, que ce soit sur du bois, sur une pierre, que ce soit avec, avec les nouveaux appareils qu'ils ont inventés, que ce soit en, une statue, amla, qu'elle a une ombre, amla, c'est une sourate, c'est haram. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قال في الحاشية: أي يشابهون. وهذا تقدم. ففي هذا الحديث يا نطوعي أنهم أشد الناس عذابا. C'est les personnes qui auront le châtiment le plus lourd, le plus gros châtiment. Haoula. Dans le premier hadith, c'est Adlam. ومن أظلم c'est من أظلم الناس. وفي هذا الحديث أنهم أشد الناس عذابا. Et c'est pour ça qu'il a cité hadith Aïcha. Pour montrer أنهم c'est من أشد الناس عذابا يوم القيامة. الذين يضاهئون بخلق الله. أي ils imitent la création d'Allah عز وجل. Ils font des statues, ils font des représentations, des images. إلى آخره. قال الشيخ الفوزان قال مناسبة الحديث قال أنه يدل على شدة عقوبة المصورين مما يفيد أن التصوير جريمة كبرى لأن الشتمان que الله سبحانه وتعالى إلى ستد الحديث لكبير الشد الناس عذابا كذلك حديث أبي هريرة سست موضق أن البشي لغرب لأن الشتمان يبقى بقى بشي. وقال حفظه الله أي شيخ الفوزان في إعانة المستفيد قال فيدل أي هذا الحديث حديث عائشة أن التصوير حرام حرام مغلظ التحريم. اسمع إذا ديس حرام اسم مغلظ التحريم أي لأحاديث qu'on va voir ça montre que c'est un péché et c'est un grand péché et c'est grave. لأنك كما تعلمون les péchés ils sont pas tous au même niveau. Il y a des péchés des petits, il y a des grands, il y a les grands des plus grands que les grands. وهكذا يا أكبر الكبائر c'est الشرك. قال وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم c'est من الكبائر هذا لا شك فيه. قال فهذا الذي يعتبرونه فنا ويتعلمونه ويتفاخرون به هو أعظم الذنوب أي من أعظم الذنوب. نعم شيخ الفوزان يقول الآن c'est devenu un fun, c'est devenu un métier. بعض الناس ils se vantent. والمصيبة أن الإنكار لقليل جدا إلا من الناصحين أهل العلم وطلبة العلم وأهل السنة. أما أكثر الناس الآن لا ينكرون هذا c'est devenu عندهم normal. قال وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل سيسا موحد فإلى تحت المشيئة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن شيخ الفوزان يريد من هذا الوعيد والتحذير أنهم نعم سيما على هذا الحال الله عز وجل إلا منسي بهذا. قال قوله يضاهئون الله يتشبكي لكن نقرأ كلامه. قال يعني يحاولون أن يتشبهوا بخلق الله سبحانه وتعالى. فالمضاهة معناها المشابهة أي الزمت الزمت إذا سيدوا دفعكم لك خاصة بالله عز وجل. الحديث الثالث قال ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما أي في الصحيحين كذلك عنه مرفوعا أي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ساس دوز عذاب في حديث حديث ابن عباس ceux qui font des images كل مصور في النار أولا ساسوا avec un appareil photo avec la main avec sur une planche sur une feuille sans مصور إلى في النار. Le premier عذاب قال يجعل له بكل صورة صورة نفس يعذب بها في جهنم. Chaque صورة qu'il a pris من ذوات الأرواح لأن يجعل فيها الروح يجعل فيها نفس في الحديث يعذب بها في جهنم. Tout ça pourquoi الفرغ il savait pas quoi faire de son temps. Le deuxième عذاب قال من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح. نعم لأن il a essayé d'imiter la création d'Allah عز وجل. Chaque représentation qu'il a fait on va lui demander un souffle l'âme في هذا. مثلا il a pris un homme il a représenté un homme يوم القيامة la personne a dit on va lui demander un souffle فيها الروح. ليس منافق أبدا. من أين له هذا؟ إبغبا. فتوصى سدواعيد مذكورة في هذه الأحاديث الصحيحة المضخ أن التصوير سبب الأمر السهل. المسلم لابد يخاف من الله ويتذكر يتأمل في عاقبة الأمور. تتأمل فلما هو تبخين فتوه يا أبخل مسلم الآن تالآن تم الله تم سو بروفيت الله سو بروفيت اسمع كيس كديس في هذه الأدلة. فأين أنت من هذا؟ ولا تقتر بفلان وعلان طول منطفى بوكوا لجان بابا. لا تقتر بهذا. البرهان سي القرآن والسنة الحجة سبا فلان إلا فئ أو إذن بافئ. أكثر الناس لا يعلمون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فمناسبة حديث ابن عباس اللي واضح فيه أن celui qui représente des images avec une âme, que ce soit un être humain, un animal, فهذا يغنط في هذا الوعيد. يجعل له بكل صورة صورة أو صورة بكل صورة صورها نفس يعذب بها. فهذا وعيد العذاب في النار. صلى الله العافية. قال ولمسلم عن أبي الهياج. أبي الهياج قال هو حيان بن حسين الأسد الكوفي نعم من أئمة التابعين. قال ثقة نعم. قال لي علي أي علي إذا بغلي أبو الهيات قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إلا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته أي مع الأرض. هذا تقدم معنا في مسألة القبور أنه لا يجوز البناء على القبور حرام. فهذا يسوى مع الأرض أي المسلم إذا رغمت أني بض الأرض سيبا المفسد أكبر سيلة القدرة. أما سيلة القدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لهذا نحن لا بي قبرا مشرفا إلا سويته. هذا تقدم نحن نسكن ذاتكس هنا الشاهد أن لا تدع صورة إلا طمستها. وترتيب شيخ الإسلام لطيب أنه يتسيط لغافته دي صور إيه تمنخ الشاتمو الآن يتمنخ لا سوليشن سي تتخوف ين صورة كيش تدوى فار لا سوليشن سي الطمس تلفاس فبلو كنفوى صورة. هذا من كار مكر كذلك هذا بقدر الاستطاعة أحيانا تبقى. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص مناسبة الحديث قال أنه يدل على وجوب طمس الصور وإتلافها تواجب أن لا تدع سان أمر أي نولس باين صورة إلا طمستها إلا تلفها. فأنت أيها المسلم البروفيس صلى الله عليه وسلم يتا أردني تلفها سي تبقى. ف أنت تدوى بلا فيه تدوى لأولفي. قال الشيخ الفوزان إذا أكسبلك التمس تمسها في إعانة المستفيد المجلد الثاني قال حفظه الله تمسها يكون بإتلافها أو بقطع رأسها إما تلافي ديسباريت تجيب أقل التمس تتنلف لاتت. مثلا سان أنيمال أن شبال أن شين أن شا il est représenté, t'enlèves sa tête. Si c'est une statue, tu la casses, tu la coupes. Si c'est en chiffon, comme une poupée, tu coupes la tête. Si c'est en papier, tu grattes, hatta, tu l'enlèves. Wahakada. Si c'est comme de la peinture, tu l'effaces avec de l'eau. Al-Muhim, t'enlèves la tête. Les Anna-Sura al-Ras. Deux hadiths via David Kalam, lakin, avec ma fille Bab. فلا بأس لا بأس. ولا شك أن الصورة سر الرأس. أما مثلا أنت إن فوتو يطلب لما لا يكفي يطلب لما وطلب لبي لا صورة ليه. أما سي طلب للرأس فكما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقطع الرأس تجعل على أجوة إن بوبي ومن هذه الأمور تجعله على هيئة شجرة. قال أو بقطع الرأس. قال حتى تصبع مجرد شكل بدون رأس لأن الصورة كلها تتم وتتكامل نعم بالرأس والوجه. فأنت ستنمت une représentation avec une âme que ce soit un être humain, un animal ففي هذا الحال تنلب la tête. Si تنلب la tête là, تنبيه et c'est un تنبيه مهم. أنا بعض الناس أتمسي لهم الكبخي. بعض الناس ils enlèvent les yeux. لا يكفي. أو أحيانا ils effacent le visage. لا يكفي. C'est une sourah. لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. فانتبه. Tu enlèves la tête. قال الإمام ابن باز رحمه الله. أما ساسه تنبيه et on finit le bab مع هذا. قال أما ما يتعلق بما وقع هذه الأيام من الحاجة إلى الصور فهذا يقيد بقيده. نعم الآن il y a des choses t'as plus le choix. Le passeport, la carte d'identité, le permis, pas d'humour, t'as pas le choix. Ça c'est ce qu'on appelle la dharoura, t'as pas le choix. فهذا le ithm il est sur celui qui impose. قال فهذا يقيد بقيده من باب الإكراه إذا اضطر الإنسان إلى ذلك فيفعله وهو كاره له. نعم الشيخ مقبل dans une autre fatwa il montre أن الآثم c'est celui qui te l'a imposé. الشيخ مقبل رحمه الله il a une رسالة في هذا. Il a cité beaucoup plus de adillah que هنا. Enfin, celui qui veut plus de adillah, il lit رسالة الشيخ مقبل. كذلك الشيخ بن باز il a une رسالة في التصوير وكثير من الرسائل انتشرت في هذا الزمان ومن أحسنها من حيث الصحة رسالة الإمام مقبل بن هادي رحمه الله. فبهذا انتهينا من هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. هذا الباب تقدم معنا في هذا الكتاب تحريم الحلف بغير الله. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف لا يكون إلا بالله. أي celui qui jure, il jure par Allah. Jure par autre qu'Allah, c'est du shirk. تقدم معنا du shirk أصغر. إلا يكون بتعظيم هذا المحلوف به فقد يبلغ درجة الشرك الأكبر. هذا لا بينا نحن. هذا الباب يلف دائما في الحلف لكن كثرة الحلف لفت بوكو جوري لأن المسلم يجب عليه أن يحترم أسماء الله عز وجل ولا يحلف إلا لحاجة. أما pour chaque chose qu'il veut, que ce soit le commerce ou autre, comme on va voir, il jure d'aïman. Fahada, la yambari. La yambari. Ça montre ضعف التوحيد. لأن tu jures par Allah Azza wa Jal. Et en tu dois respecter hada. Fah, c'est pas pour une chose futile, une chose qui n'a pas d'importance, une chose qu'on t'a pas demandé et tu jures hakada. La yambari. Ça montre ضعف التوحيد. فلهذا قال شيخ الإسلام باب ما جاء في كثرة الحلف. الآية واضحة واحفظوا أيمانكم. الأيمان هو الحلف القسم. Tout ça c'est des mots qui se rapprochent في المعنى le fait de jurer. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في مناسبة الباب أن من كمال التوحيد احترام اسم الله عز وجل وعدم امتهانه بكثرة الحلف. نعم ça fait partie, ça montre que le tawhid de la personne il est élevé. أنه يجور que s'il y a une حاجة, que s'il y a un besoin. قال عيسى السلام حديث ابن عباس البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الآن il y a une حاجة. Quand il y a une خصومة, il y a un problème entre deux personnes, celui qui accuse l'autre il emmène un دليل. البينة على المدعي, il emmène une preuve. مثلا il l'accuse de l'avoir volé, il emmène une preuve que Fulan c'est le voleur. قال عيسى السلام اليمين على من أنكر. S'il n'y a pas de preuve, celui qui se fait accuser jure que ce n'est pas lui. هذا الحديث on l'avait expliqué في الأربعين en détail. Ça c'est pour vous montrer فقط أن أحيانا il y a un besoin, tu dois jurer. لكن il y a des moments il n'y a pas besoin de jurer. Il n'y a pas besoin de jurer, il n'y a aucune حاجة. بعض الناس كما سيأتي il veut vendre une chose والله جلاشتي كذا والله كذا والله لا ينبغي هذا. الآن تطلن جغي بغل نوض الله سبحانه وتعالى. قال شيخ ابن عثيمين الحلف أي لا تفني شو الحلف. قال هو اليمين. قال الحلف هو اليمين والقسم. قال وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم وهي الباء والواو والتاء. انتهى من القول المفيد. نعم هذا الحلف سيكون القسم. تأكيد الشيء أي تبين شوذ بذكر معظم بصيغة بذكر معظم أي الله، لأنه لا يجوز الحلف بغير الله لا يجوز سيدي الشرك. قال بصيغة مخصوصة نعم avec une formule spécifique أي avec des lettres والله بالله وطالله الواو والباء والتاء سيسا القسم. فلا يجوز الإكثار منه بغير حاجة لا يجوز. وهذا انتشر كما تعلمون بعض الناس ليل نهار يجوع حتى celui qui jure beaucoup les personnes ne donnent plus l'importance à son calam. Il a l'habitude de jurer ليل نهار. أما celui qui jure بحاجة dès qu'il jure les gens ils savent أنه يأكد الأمر كما قال في التعريف أنه الكلام il est important. قال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم هذا الدليل الأول pour montrer أنه لا يجوز كثرة الحلف. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله قال فهذا الأمر أي احفظوا أمر فهذا الأمر للوجوب فيجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها. انتبه لقوله للوجوب. Quand t'as un ordre في القرآن أو في السنة الأصل c'est que c'est الوجوب sauf c'est un autre دليل qui montre que c'est pas للوجوب. فهذا سواجب حفظ الأيمان سواجب. قال إلا من حاجة لها. Et on a donné l'exemple حاجة مثلا القاضي le juge il juge deux personnes. Il y a une affaire entre deux personnes. واحد il accuse et واحد il se fait accuser. Celui qui accuse, il emmène une preuve. البينات على المدعي. Et celui qui se fait accuser, si ce n'est pas lui et il n'y a pas de preuve, il jure que ce n'est pas lui. نحن vous montre أن هنا الحاجة فقط. أحيانا il y a un besoin. فتا le droit de jurer. لكن il ne faut pas abuser. Pour chaque chose, la personne y jure. لا هذا لا يجوز. قال فالمؤمن يحفظها. أي الأيمان. قال ويصونها إلا من حاجة والمصلحة الشرعية أو عند الخصومة. هذا الإكزامبل كنا دوني ابن عباس عند الخصومة. قال والحاجة إليها ونحو ذلك. انتهى. هذا سيان تفسير دو الآية يا نوت قول واحفظوا أيمانكم. ونستفد لبخومي تفسير أنه tu jures pas illa li hada hifz al ayman ay tu t'abstiens de jurer sauf si un besoin. Ça c'est le premier tafsir. Le deuxième tafsir dakara hu cheikh al fouzan fi i'anat al mustafid qal wal qawl al thani ay fi tafsir al aya ihfazu al ayman bil kaffara idha halittum. قال فاحفظوها يعني كفروا عنها. فالكفارة حفظ لليمين واحترام لها. نعم. Et les deux tafsirs ils sont صواب. Les deux tafsirs ils sont justes. Le deuxième tafsir, أنك si t'as juré et tu t'es trompé, تحفظ هذا اليمين avec une كفارة. كفارة اليمين اللي معروفة. فهذا لأن أحيانا tu peux jurer et أنت t'es صادق لكن tu t'es trompé. أو tu jures que tu vas faire kada et tu ne peux pas le faire. Tu fautes yamin, tu préserves. Et yani had al yamin avec une kafara. Ça montre ta'zim al-Rab subhanahu wa ta'ala. Et ta'zim ismillah. Wa ahfadu aymanakum. Hada. Fa les deux tafsirs sont corrects. Tastafid annaka si tu te trompes, tu fais le kafara. Kafara al yamin. Les détails sur kafarat al-yamin et l'akhir, c'est dans kutub al-fiqh. Nahnu, ce qui nous intéresse huna, c'est la relation du verset avec at-tawhid. C'est ça qui nous intéresse huna. Ama celui qui veut les détails sur al-kafara, fa yuradi' kutub al-fiqh. Qala al-imam العثيمين عليه رحمة الله قال: وليعلم أن كثرة الحلف تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره. الشيخ العثيمين رحمه الله يدي ساش كل فتك تجور بكو تتقال بديسانج لجان صحيح لجان لن تفعل كونفيانس والجور و تجور بلو إذا أكسب با تن قول. Et si tu jures, tu jures trop, trop, trop, même des fois tu jures, la ahad yal tafid ila qawlik. Fa al insani jure illa li haja. Hada khulasat, hada albab ou hada l'aya. Qala, an Abi Huraira radiyallahu ta'ala an, qala, sami'tu Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, al halif, ay al yamin, manfaqatun lis sil'a, manhaqatun lil kasb, fi riwaya lil baraka. أخرجاه قال في الحاشية قال: ووقع مكان ممحقة للكسب في صحيح البخاري ممحقة للبركة هذا المحفوظ الذي نحفظه. قال في صحيح مسلم ممحقة للربح للربح كأن شيخ الإسلام ذكره من حفظه. أما لفظ البخاري للبركة رفض المسلم للربح. قالوا: أما رواية ممحقة للكسب فقد ذكر الحافظ في الفتح من طريق الليث عن عند الإسماعيلي قال وتابع ابن وهب عند النسائي قال: وما لا الإسماعيلي لا ترجع هذه الرواية انتهى. وقد بينت ذلك كله في تحقيق المجلد الرابع من فتح الباري عند هذا الموضع والحمد لله. هذا كلام المحقق. وهذا يحصل كثيرا من التجار. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ميون قام الحلف منفقة للسلعة أي دي بيخسن دي كوميرسان جور بور فوندر. المصيبة أن بعضهم يموت. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أو للبركة. النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدخي النتيجة لو ريزولتا أنه دان سون كوميرس إلو غابا بركة. Celui qui veut la baraka dans son commerce, il fait le commerce avec les règles du Coran et de la Sunna. Pas de mensonge, pas de corruption, pas de halif pour vendre. Il est correct, il est juste. Enfin, il aura de la baraka. Un peu de baraka, ça va lui être utile. Et moi, ça va être hadith le bab. قال الشيخ الفوزان فيه التحذير من استعمال الحلف لأجل ترويج السلعة. Aïe, pour faire partir la marchandise. La yajouz. La yajouz, t'es en train de jurer par Allah, ya akhi. Qala wa bayan ma yatarattab ala dhalik min al-dharar. Il n'a plus de baraka dans son commerce. Qala l'imam Abd al-Rahman ibn Hassan alayhi rahmatullah fi fath al-majid qal wa al-ma'na annahu ila halifa ala sul'atihi annahu u'tiya fiha kada wa kada ou annahu ishtaraha bi kada wa kada. قد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه. صاصي بوصل بكم لأن المسلم en général يعظم الحلف. Dès que la personne est jugée par Allah, le muslim il le croit. فسي لي دي مثلا je vends ce livre, il dit والله je l'ai acheté 500 ريال هو en fait il l'a acheté 200 ريال. Le muslim il va le croire, il a juré, il a cru, il va dire نعم. Il va lui dire donne-moi 400. Donne-moi 400, ou donne-moi kada, ou donne-moi plus, ou moins. Al-Muhim, Anna Hua, il sert de le fait de jurer pour gagner de l'argent. Wadar Yajouz. Khasatan Simmo. Khasatan Simmo, c'est Wadar. قال وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه قال فياخذها بزيادة على قيمتها. نعم مثلا le livre il fait 200 vrai 200 هو الى l'autre il a juré lui a vendu 400 الان les 200 لا ينبغي. T'as le droit de vendre لكن jure pas لكن tu jures et tu mens il y a du gharar et t'as trompé le frère وهكذا. قال فياخذها بزيادة على قيمتها والبائع كاذب وحلف أي هذا البائع طمعا في الزيادة. نعم إلى موتي المشكلة أنه إلى موتي يسير جنوب الله عز وجل يدي والله حتى يبخل la confiance des gens. وهذا واضح التحريم. قال رحمه الله أي الشيخ عبد الرحمن قال فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بممحق البركة فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه. أن هذا إلى فولو غاني إذا بيرد. لأن البروفيس صلى الله عليه وسلم إنفرمي أنه إذا بيرد يبلد بركة. قال وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نعم إلى آخر. المهم أن celui qui fait هذا الفعل أي يجور en montant pour vendre sa marchandise, Allah عز وجل le châtie أنه il a plus de baraka. Même s'il vend, il va avoir de l'argent, il n'aura pas de baraka. Et Allah il peut le prouver, comme on a dit, avec la maladie d'un proche, avec lui il tombe malade, avec des dettes, avec kada, et tout l'argent qu'il gagne, il part. قال وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيم زاني وعائن مستكبر ورجل جعل الله بضاعته جعل الله لفظ الجلالة بالنصب جعل الفعل هو ف je mets pas un ظن sur لفظ الجلالة ça va غير المعنى قال بضاعته قال لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح الحديث الصحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب فالحديث الصحيح ففي هذا الحديث يا عقاب شديد على ثلاث أصناف trois catégories de personnes ils ont عذاب شديد يوم القيامة et ce عذاب c'est لا يكلمهم الله ولا يزكيهم catégories, c'est pas trois personnes, c'est trois catégories de personnes. La première, ils ont adab alim. Adab alim, ils ont un châtiment douloureux, chadid. La première catégorie, oshaymit zanin. Ma ma'na oshaymit zanin. C'est un vieux qui fait zina. Hada, il est mutawa'id bi adab chadid. L'anna, il est vieux, il est à la fin de sa vie. Il n'a plus, normalement, il n'a plus raqba fi hada, il a akhiré. Et il continue à faire hadil ma'asiyya. Qal wa a'ilun mustakbir. Al-a'il, c'est le faqir. C'est un pauvre. Tu le trouves, il est pauvre. Et il a du kibr. Sallallahu alayhi wa sallam. Li'anna, le pauvre, il n'a pas les sebabs pour avoir du kibr. Pourquoi tu t'akabbar? Ça montre que le kibr, il est dans son cœur. Amma riche, matalan, tu trouves, il est riche. Il a des sebabs pour que le kibri rentre. Le shaitan il peut le faire rentrer le kibri facilement. Amma hada il a rien. A'ilun. C'est un faqir, il a rien du tout. Tu le trouves avec hada, il a du kibri. Sallallahu alayhi wa sallam. Qal wa rajulun ja'ala Allah bida'ata la yashari illa bi yamini wa la yabi' illa bi yamini. La troisième catégorie, c'est une personne, il vend et il achète qu'avec le nom d'Allah. Il jure. Wa hada hadith il est mahmoul ala al kadib. Lianna al adab il est shadid. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لعذاب شديد فس لحديث المحمول أنه يجور أيما ذكر هذا أخونا محمد بن حزام في تحقيقه على فتح النجيب أن الحديث إلى محمول على الكذب لأن هذا الحديث أنت يدي باسي أيما يدي لا يشتري إلا بيمينه تذكر صادق لكن الصواب والأقرب أنه لا يشتري أي إلا بيمينه ولا يبيع أي لا يشتري كاذبا ولا يبيع كاذبا أو إلا بيمينه يكذب فيها أما سيمون با فلا يجوز له كما on a vu احفظوا الأيمان لكن اسكي غنط في هذا الوعيد الأقرب أنه للكاذب والشبن العتيمين إلى نطق قول قال رحمه الله قال وما العلماء اختلفوا يا دي علماء يديد أن الحديث pour celui qui ment يا دي زود علماء يديد لا les deux ils prennent على الظاهر اسمع كلام شبن العتيمين قال معناها أي معنى هذا الحديث قال أنه كلما اشترى حلف أو حلف أي هو يحلف حلف قال وكلما باع حلف طلبا للكذب هذا معنى الحديث أنا ويفون إلى شد دائما يجو قال واستهانته باليمين أو قبل هذا قال واستحق هذه العقوبة لأنه إذا كان صادقا فكثرة أيمانه تشعر باستخفافه واستهانه باليمين ومخالفة قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم فشغل عدمين يدين كذلك سبب سلوي من سيمان با سيجور بكو سيجور بكو يمغي سجاتيمان لماذا لأنه يغسبك بالنو بالله عز وجل يخالف لو فيرسي كنا بيو احفظوا أيمانكم أي بخزر في dès que vous jurez, allez, tu préserves Hadha al-Yamin. Comment ils traduisent l'Yamin? Serment. Préservez vos serments. Hakada. Ça, c'est s'il ne ment pas. Amma s'il ment, c'est clair. قال شيخنا عثيمين وإن كان كاذبا جمع بين أربعة أمور سيما إلى فكرة مخالفة قال الأولى استهانة باليمين ومخالفة أمر الله بحفظ اليمين سأصل أبقى مخالفة أنه يعظم با اسم الله عز وجل لدوزيان كذبه أي إمه لدوزيان أكله المال بالباطل نعم لأنه إلى منتي إلى فولي لا بيرسون Enfin, le mal, l'argent qu'il mange, c'est le batel. La quatrième mukhalafa, anna yamina ou yamin ghamous. Et al-wa'id il est chadid fi yamin al-ghamous. Yamin al-ghamous, c'est toujours en mentant. Fahada, là, chaque année, il rentre fi le hadith. Amma, celui qui ment pas, fa, est-ce qu'il rentre ou pas, il y a un khilaf? Ou al-adhar anna al-iqab il est chadid, fa, al-aqrab anna hada, c'est pour celui qui ment. Wallahu a'lam. Et celui qui prend le rôle de Cheikh Al-Udaymin, là, il y a un cas à l'aise. Mais en haqiqa, Zahir al-Hadith, il ne précise pas ça. En haqiqa, Zahir al-Hadith, il ne précise pas, il ment ou il ne ment pas. Enfin, celui qui prend à la Zahir, là-bas. Qu'il y a un sahih, en Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, qu'il y a un Rasulullah s.a.w. خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ففي حديث ابن مسعود واضح أنه ذكر ثلاث قرون أما في حديث عمران رضي الله عنه يسباس في لسيتي دو سيكل أو تخوة أدخل بخوفة عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود واضح أنه ذكر ثلاث تخوة جنراسيو أدخل بخوفة عليه الصلاة والسلام Talat après la génération du prophète. Ça fait 4 avec la génération du prophète. Amma fi hadith Imran, il avait un doute, radiyallahu anhu. Wa sayatibi fi l'hashiya hal dakarashi. Qala, thumma yaji'u qawmun tasbiqu shahadatu ahadim yaminah wa yaminuhu shahadatuh. Qala Ibrahim rahimahullah, kanu yadribunana ala shahada wal ahd wa nahnu sigar. Hadith Imran, il est fi sahihay. حديث ابن مسعود إلى في الصحيحين كذلك قال ولفظة ثم الذين يلونهم ليست في الصحيحين هذا لأن صغيرة إشكال 3 جنراتيون après le prophète là c'est 2 avec la génération du prophète 3 فلفظة ثم الذين يلونهم الثالثة ليست في الصحيحين ولعلها مقحمة في بعض النسخ نعم كأنها لا يتغاجت في بعض النسخ فقط أما الأص خير الناس قرني أي لا جنراسيون البروفيت ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا المحفوظ في الصحيحين المشهور فلا تخوزيما لزائدة مناسبة هذا الحديث قال الشيخ الفوزان وفقه الله في الملخص قال أن فيه ذم الذين يتساهلون بالشهادة وهي نوع من اليمين نعم أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى ستة حديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مي أن قام contre cette catégorie de personnes ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون Et il témoigne et personne ne lui a demandé de témoigner. C'est comme celui qui jure et personne ne lui a demandé de jurer. Il n'y a pas de hajj. La chaque anna shahada, c'est un nom min al-yamin. Tu vas témoigner d'une chose, ça ressemble. Et le deuxième hadith, c'est le même. Hadith ibn Mas'ud, c'est la même chose. C'est une autre riwaya. Qala Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Rahimahullah. Qala wa sahih. Anna al-dham. Fi hadith al-ahadith. Liman yashhad bil-batil. كما جاء في بعض ألفاظ الحديث ثم إلى آخره نعم لأن هنا كم الحديث دبر أن الشهادة هنا بالباطل قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون أي يشهدون بالباطل أما سلوك يشهد بحق فلا بأس ولو سي on lui a pas demandé il témoigne بحق c'est ahwan que celui qui témoigne et ment. Enfin, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a choisi un ce hadith, c'est ceux qui témoignent en mentant, les faux témoignages. Et il a cité une riwaya, qala, thumma yafshu fihim al-kadib hatta yashhud ar-rajul wala yustashhad. Na'am. Fa cette riwaya sariha annaha fiha al-kadib. Alors il a témoigné le faux témoignage. Amma si témoigné et il est véridique, fa shay akhar. Qala wa li hada qarana dhalik bil khiyana wa bi tark al-wafa bin nadh. Wa hadhihi al-khisala al-thalatha hiya ayat al-munafiq kama thabata fi al-hadith. Na'am. Fa li hada il a cité après wa yakhunun wa la yutamanu yandiru wa la yufu. Ça te montre an as-siyaq il est fi al-kadib. Il fait un nadr, il ne le respecte pas. Ou yakhunun wa la yutamanun. Kadhalik al-shahada, ça va être shahada bil batil. Hadi c'est une faïda li muhimma hatta la yushkil alayka al-hadith. فالخلاصة de ces deux hadiths, hadith Imran et hadith Ibn Mas'ud, أن le prophète صلى الله عليه وسلم a mis en garde ceux qui témoignent en mentant. Ou ceux qui témoignent et personne n'aura demandé de témoigner. Ça ressemble à notre masala, le fait de jurer. Si tu jures et tu mens, c'est wadih le haram. Si tu jures par autre qu'Allah, c'est wadih que c'est haram. Et le fait de jurer beaucoup, sans aucune raison, ça fait diminuer le tawhid de la personne. Et le wajib, un insa yahfad yamina kama fil aya. C'est ça le khulasa de هذه الأحاديث. قال وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. السلف, ils avaient une عناية عظيمة pour les enfants. الآن هنا dans أثر إبراهيم, إبراهيم النخعي الإمام, أنهم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. لأن السلف, ils savaient que c'était une grosse مسألة. فالعناية بالأولاد c'est مهم. Que ça soit dans ça ou autre. Ne laisse pas une petite chose. La petite chose, elle va devenir énorme. Ton enfant, il a insulté. Ton enfant, il a juré. Et tu dis là, khalas, laisse-le, il est petit. Il est petit, ça va très vite. Enfin, la personne, il fait attention. Il fait attention. L'enfant, dès qu'il est petit, il enregistre tout. Et si tu l'éduques à cet âge-là, c'est, l'éducation, elle va être bénéfique d'Itam. Qala Cheikh Ibn Baz, ay yu'adhibunahum, wa yuwajjihunahum, hatta la ya'tadouh. Na'am. Que ça soit juré par autre qu'Allah, il ment à un enfant, t'as le monde, là il ne sait pas où. Lakin anta wala aussi sait pas, tu l'habitues. Parle et anna sabi d'atada faqad yatasahal fihi fi kibari. Dès qu'il va devenir adulte, ça va être normal pour lui. قال وهذا من عناية السلف بتربية أبنائهم على الأخلاق الفاضلة والتربية الصحيحة وهذا هو الواجب على كل مسلم. Tous les musulmans, ils doivent suivre cette الطريقة. على الأخص السلفيون لأنهم ينتمون إلى هؤلاء. فخلاصة الباب قال عز وجل واحفظوا أيمانكم. حفظ الأيمان ونادي دو تفسير. Tu jures pas beaucoup que s'il y a une حاجة. La deuxième c'est si la personne se trompe. Il a juré ثم يخالف يكفر اليمين. كفارة اليمين معروفة. Ça c'est première chose. Tout mal la personne il fait attention de ne pas jurer pour des choses futiles. Commerce, kada kada, et il n'arrête pas de jurer. S'il ment, c'est plus grave. S'il ment, il rentre le wa'i. Allah Azzawajal, il ne lui parle pas yom qiyam. Et il ne le zaki pas. Et il a adab ali. Yuzaki ayu tahiru. Tout mal avec hadith Imran et hadith Ibn Mas'ud. C'est comme hadith Salman, ça ressemble. Tout mal avec Atar Ibrahim, ça montre le comportement des salafs avec ces adillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك